أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل

ويعلم ما في السماء ويحذركم الله نفسه والله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل فاتبعوني قل إن قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله والله سميع عليم. إذ قالت امرأة لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها وليس الذكر كالأنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها وإن فتقبل ربها بقبول حسن كفلا زكريا وكفلا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله Thank you.

يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي وما كنت لها